دي كان زمان دي الوقت بينام وهو صاحي. لا ده كتير قوي يا ليلى بزياده بقى. لا ما اظنش بزياده يا حبيبي كله ولاده. لا ما اظنش بزياده يا حبيبي كله ولاده كله ولاده الا ده انا ده بسش ده الوحيد اللي فرح لجوازي.